Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nas'aluka bismika al-'azham wa jaddika al-'ala wa karimatika at-tamma allati la yujawizuna barrun wa la fajir wa bi'azami asmaika kulliha wa bismika al-'azham allati tuhibbu wa tarda. أن تجعلنا والدينا وأولادنا ومشايخنا ومعلمينا وأحبابنا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء أن تجعل جميعا من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المؤمنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا اللهم إنا نتضرع إليك ونتشفع بمحمد رسولك وعبدك الواسطة العظمى لديك أن تلطف بنا لطفا شاملا كاملا جليا وخفيا تقر به العين ويقضى به الدين دين الدنيا والآخرة وتنشرح به الصدور وتتيسر به الأمور ويجمع به الشمل ويحصل به الاتصال والوصل وتكمل به الخيرات والشرور وتكمل به الخيرات والسرور وتنتظم وتجتمع به متفرقات الأمور وتدفع به جميع الشرور وتدر به البركات والخيور ونكون من المقربين ونرزق به كمال اليقين اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا ولا تعذبنا عليه اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم اللهم ارزقنا كمال الإخلاص اللهم ارزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال يا أرحم الراحمين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه اللهم إنا نسألك بأسمائك كلها أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا هنيئا دنيئا تغنينا به عمن سواك ونستعين به على رضاك واكفنا كفاية في الأوطان تكون سببا موصلا إلى سكن الجنان وقرة الأعيان من النظر إلى وجهك الكريم والنعيم المقيم وارزقنا الهداية والحماية والكفاية والزهد والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه يا رب العالمين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه اللهم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل شدة وشبهة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل مرض وداء وأخرج اللهم من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معاصيك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقيق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخاصة يا أرحم الراحمين ولا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة الماحية للذنوب الموصلة إلى كل خير ومطلوب وعمل مرغوب وحسن الخاتمة عند الموت يا أرحم الراحمين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فادعوه نسألك اللهم أوقفنا على بابك موقف الاضطرار والانكسار واجعلنا ممن يناجيك في الأسحار وتتجلى عليه برضاك وعطاك اللهم أدخلنا جميعا تحت كناف رحمتك الواسعة الخاصة وعاملنا بالفضل والجود وأوصلنا مراتب الشهود إلهنا تجرأنا إليك بالسؤال وأعمالنا ذميمة وأخلاقنا لئيمة وأنت الرؤوف الرحيم فبدلها واغمرنا بنفحة تستر القبيح ويعود بها السقيم صحيحا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا أرحم الراحمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فادعوه نسألك اللهم إنا دعوناك ورجانا الإجابة منك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ونسألك اللهم بالاسم العظم وبجميع أسمائك كلها أن تجعل لنا فرجا عاجلا مما نحن فيه ونلاقيه، وتكشف كروبنا وتقضي حاجاتنا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في ديننا ودنيانا. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي، وارح سري وقلبي من لظاها والشواضي، في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي. فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. اللهم وفقنا وألهمنا ويسر لنا الادكار والاعتبار والإكثار من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات، وعنا عند نزوله على سكراته وغمراته، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، وأهلينا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا، وأنلنا جميعا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الهداية والحماية والزهد والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضى يا رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوا نسألك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، استجب لنا هذا الدعاء ولجميع المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، استجب لنا هذا الدعاء ولجميع المسلمين، واغفرنا اللهم يا حي يا قيوم أحبابنا والمسلمين في هذا الشهر وكل السنة بالفضل والقبول والنعمة السابغة والعافية التامة، وأولادنا وأحبابنا والمسلمين. يا قريب الفرج فرج على عبدك اليوم، واقضي دينه وفرج كربته واكفه اللوم، وافتح الباب وادخله في جملة القوم، ما له إلا أنت يا رحمن مكن له الصوم. يا حي قيوم بلغنا بفضلك كل سول في الدين والدنيا، وخلي صعبني منها ذلول. لطائف الله أقبلت من كل جانب والهموم ولت، وبان سعدي بعدما تجلت، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أفاتح ابني ختم القرآن العظيم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا إلى روح شهداء بدر، ثم إلى روح شهداء استقلال إندونيسيا، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن علي السقاف، الحبيب محمد بن علي بن عباس المالكي، ثم الحبيب محمد بن هود السقاف، ثم الحبيب جعفر السقاف سيدي الوال السقاف، والحبيب علي بن السقاف، ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وساعد في عمارة هذا المعهد، أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم، يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لسرورنا وضياء في قبرنا، ويجعل حجة لنا لا حجة علينا وشهدا لنا لا شهدا علينا، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في ساعاتنا ولحظاتنا في رمضان ويعين فيه على الصيام والقيام وعبادة الرحمن، وأن الله سبحانه وتعالى يعيد لنا رمضان سنين بعد سنين وأوان بعد أوان في خير وعافية، وعلى هذه النية كنية صالحة، ومنه السلف ومنه الآباء في مثل الجلسة نويناهم قصد قصدناهم وطلب طلبنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك،

Ya Karim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Ya Karim, Allahumma wa'anis wahshatana bita'atika ya munisal fardil hayrani fi mahamil kifar. وتداركنا بعصمتك يا مدرك الغريق في لجج البحار وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأهوال والأخطار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار صلاة يغبطهم بها من حضر الموقف يوم الدين وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأتباعه وأشياعه من الموحدين وعلى أزواجه طاهرات أمهات المؤمنين وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة البررة الكرام مصابح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita doakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bisyukril walidaini wal ihsani ilayhima wa hasana lahtinami birrihima wastina'il ma'rufi ladayhima wa nadabana ila khafdil janahi minar rahmati lahuma i'daman wa ikbara wa awsana bittarahimi alaihima kama rabbayana sigara. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, waghfir lahum warda anhum ridan tuhillu bi alaihim jawami'a ridwanik mamawatin afwika wa ghufranik وتحل أمي دار كرامتك وأمانك وأجر بي عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إسرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في كبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنان التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا سعين والرأي الذي كانوا فينا رائين. أفضل ما جزيت به سعاة المصلحين والرعاة الناسحين. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا

في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين. يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا، يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا، يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك، يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك، ومنك قربنا ولا تباعدنا، ومنك قربنا ولا تباعدنا، إنا توسلنا بجاه سيدنا، إنا توسلنا بجاه سيدنا، محمد الهادي عليه صلينا، محمد الهادي عليه صلينا، بسم الله الرحمن الرحيم. رفع عيسى عليه السلام ذكر في تفسير ابن كثير. استمرت بنو إسرائيل على إنكار ما آتاه الله تعالى على عيسى عليه السلام من البينات والهدى، بل إنهم حسدوه على ما آتاه الله تعالى من المعجزات الباهرة الكثيرة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وتسوير الطير من الطين ثم يصير طائرا بإذن الله وغير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه، ومع ذلك فإنهم كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم وبهتوا على أمه بهتانا عظيما، ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك ذلك الزمان وكان مشركا من عبدة الكواكب، وأخبروا إليه إن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفند الرعايا ويفرق بين الأب وابنه وإنه ولد زانيا، فغضب الملك فبعث إلى نائبه في طلبه وأمره أن يقتله ويسلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه على الناس، فذهب ذلك النائب وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى وأصحابه، وكانوا 12 أو 13 أو 17، فلما أحاطوا بالمنزل اتصورهم الله تعالى كلهم على صورة عيسى، فقالوا لهم سحرتمونا لا يبرزن لنا عيسى أو لنقتلنكم جميعا، فقال عيسى لأصحابه من يشتري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم اسمه سرجيس أنا، فخرج الرجل إليهم فقال أنا عيسى وقد صوره الله تعالى على سورة عيسى، فأخذوه وقتلوه وصلبوا وظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فنجى الله تعالى عيسى عليه السلام من بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء، الروزنة هي النافذة في أعلى السقف. وروي عن وهب بن منبه أن عيسى ابن مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جزيئا من الموت وشق عليه، فدعا الحواريين وصنع لهم طعاما فقال أحضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة، فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم، فلما فرغوا من الطعام أخذ عيسى يغسل أيديهم ويوضئهم بيده ويمسح أيديهم بثيابه، فتعاظموا ذلك، فقال عيسى ألا من رد علي شيئا مما أفعله فليس مني ولا أنا منه، فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال عيسى لهم أما ما صنعت بكم الليلة من الخدمة لكم فليكون لكم بأسوة فإنكم ترون أني خيركم فلا يتعظم بعضكم على بعض وليبذل بعضكم بعضا كما بذلت نفسي لكم وأما حاجتي الليلة التي أستعينكم عليها فتدعون الله لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء فجعل عيسى يوقظهم ويقولون سبحان الله أما تسبرون لي ليلة واحدة تعينونني فيها قالوا والله ما ندري ما لنا لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نتيك الليل سمرا وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه فقال عيسى يذهب بالراعي وتفرق الغنم فجعل ينعى به نفسه ثم قال ليكفرن بأحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات ولا يبيعني أحدكم بدراهم يسيرة ثم قال عيسى لا يكفرن بأحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات ولا يبيعني أحدكم بدراهم يسيرة ولا يأكلن ثمني فخرجوا وتفرقوا وكانت اليهود تطلبه وأخذوا شمعون فقالوا هذا من أصحابه فجحد وقال ما أنا بصاحبه فتركوا ثم أخذوا آخر فجحد كذلك فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود اسمه يوداس زكريا يوطا فقال ما تجعلون لي إن دللتكم عليه وجعلوا له 30 درهما فدلهم عليه فألقى الله شبه عيسى على ذلك المنافق فأخذوه وقتلوه وصلبوا وهم يظنون أنه عيسى فلما قتلوا نظروا إلى جسده فوجدوه غير جسد عيسى فقالوا الوجه وجه عيسى والجسد جسد غيره لذلك لما ألقى الله شبه عيسى على ذلك الرجل فأخذ وقتل ورفع الله إلى السماء فقدوا صاحبهم فقالوا إن قتلنا المسيح فأين صاحبنا وإن قتلنا صاحبنا فأين المسيح عيسى فهذا اختلافهم فيه وافترقوا في ذلك 3 فرق قالت فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه فهؤلاء النسطورية وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل عليه السلام فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وذلك قوله تعالى في سورة آل عمران ومكروا أي كفار بني إسرائيل لعيسى إذ وكلوا به من يقتله غيلة ومكر الله بهم بأن ألقي شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوا ورفع عيسى إلى السماء والله خير الماكرين أعلمهم به أذكر إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك قابضك ورافعك إلي من الدنيا من غير موت ومطهرك مبعدك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك صدقوا نبوتك من المسلمين والنصارى فوق الذين كفروا بك وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين وقال تعالى في سورة النساء وبكفرهم بعيسى وقولهم على مريم بهتانا عظيما حيث رموها بالزنا وقولهم مفتخرين إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله في زعمهم أي بمجموع ذلك عذبناهم قال تعالى تكذيبا لهم في قتله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم المقتول والمسلوب وهو صاحبهم بعيسى أي ألقى الله عليه شبهه فظنوا إياه وإن الذين اختلفوا فيه أي في عيسى لفي شك منه من قتله حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسده فليس به وقال آخر بل هو ما لهم به بقتله min ilmin illa tiba'a dhanni ay lakin yattabi'una fi dhanna alladhi takhayyaluhu wa ma qataluhu yaqina hal mu'akkadan nafil qatli bal rafa'ahu Allahu ilay wa kana Allahu azizan fi mulkihi hakiman fi san'atihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Masih dalam cerita Nabi Allah Isa alaihi salam, ada dua versi masalah tentang diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Ada dua pendapat dalam pengangkatan Nabi Isa, ada dua cerita, kisah. Yang pertama, Banu Israel, mereka terus menentang dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka menghasut Nabi Isa. Mereka melaporkan kepada raja yang saat itu adalah penyembah bintang bahwa Nabi Isa ini adalah tukang sihir yang hebat. Mukjizat yang beliau bawa dilaporkan sebagai tukang sihir. Karena sebenarnya orang Yahudi ini benci sama Nabi Isa. Dianggap Nabi Isa ini adalah merusak ajaran Yahud. Karena mereka mengatakan bahwa mereka pengikut Musa, padahal enggak juga sih. Akhirnya mulai mukjizat bagaimana Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta dari bayi, Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit lepra, yang sakit belang, Nabi Isa membuat burung dari tanah dan akhirnya terbang hidup. Mereka bukan hanya mendustakan Nabi Isa dan menentang Nabi Isa, tapi udah menfitnah Nabi Isa. Akhirnya si raja marah, maka memerintahkan panglima dan hakim untuk menangkap Nabi Isa saat itu. Kalau dalam cerita Bibelnya namanya Pilatus. Kemudian dikepung rumah Nabi Isa. Tentunya Nabi Isa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa saat itu berkumpul sama beberapa muridnya. Ini orang Yahudi habis-habisan kalau mengecam Nabi Isa. Dibilang anak perempuan yang berzina, kemudian dia tukang sihir, macam-macam dah. Keputusan si raja, kalau begitu kita habisi. Bukan hanya dibunuh, tapi juga disalib untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang di sekitarnya dan juga supaya jera pengikut-pengikutnya. Maka Nabi Isa alaihissalam waktu itu bersama murid-muridnya 12 ahawariyin, ada menyatakan 13, ada menyatakan 17. Sudah dikepung dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa berkata kepada muridnya, "Kita dikepung dan kamu sebentar lagi wajah kamu akan berubah menjadi wajah seperti aku." Murid-murid yang bersama Nabi Isa ini wajahnya seperti Nabi Isa semuanya. Ketika mereka tadi itu menangkap, bingung ini mana yang Isa ini? Serupa semuanya. Maka si pasukan tadi itu dan didukung oleh orang Yahudi menyatakan harus ada Isa, kalau enggak ya kita bunuh semuanya sudah. Kemudian Nabi Isa menawarkan kepada mereka, ayo siapa yang mau berkorban hari ini dan nanti akan bersama aku ada di surga Allah. Maka di antara mereka ada yang paling muda namanya Sarjis. Di antara murid Nabi Isa itu ada yang paling muda namanya Sarjis. Dia menyatakan, aku ya Isa. Katanya jangan, kamu masih muda, yang lainnya aja. Enggak ada, aku. Sampai akhirnya Nabi Isa, kamu. Keluar. Ayo, mana Isa? Kalau enggak tak bunuh semuanya. Aku, kata dia. Akhirnya si Sarjis inilah yang dianggap Nabi Isa. Mereka membunuh sampai akhirnya mereka mensalib, mereka menyangka bahwa ini adalah Nabi Isa. Adapun Nabi Isa, Allah selamatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari atap rumah tadi itu ke langit Allah Subhanahu wa taala. Nah, versi yang lain menceritakan bahwa Nabi Isa itu mempunyai murid-murid khusus. Nabi Isa mendengar bahwa mereka orang-orang Yahudi dan juga raja penyembah berhala, penyembah apa namanya, bintang saat itu ingin membunuh Nabi Isa. Maka Nabi Isa memanggil murid-muridnya, 12 murid atau hawariyin, atau ada yang menyatakan 13 atau 17 tadi itu dikumpulkan jadi satu oleh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa alaihi salam menatar muridnya ya. Menatar muridnya, membekali kepada muridnya, ngajari satu adab yang luar biasa. Siapa yang menolak yang aku lakukan saat ini, aku tidak anggap jadi muridku. Nabi Isa membuatkan makanan yang bagus, yang nikmat, yang lezat saat itu. Aneh Nabi Isa. Muridnya semuanya dicuci tangannya. Kemudian dikasih makan mereka semuanya. Mereka keberatan, jangan ada yang menolak yang aku berbuat. Kemudian sampai akhirnya setelah makan dicucikan tangannya, kemudian diserbeti sama pakaiannya Nabi Isa, tangan-tangan mereka. Setelah mereka semuanya dia malu begitu, nyatakan, dengarkan baik-baik, kata Nabi Isa alaihi salam, kamu melihat bagaimana yang aku lakukan saat ini, khidmat kepada kamu, melayani kamu, benar. Contohlah yang aku lakukan ini. Aku adalah guru kamu, aku khairukum, aku Nabi Allah Subhanahu wa taala, tapi aku siap khidmat kepada kamu. Karena itu jangan sampai di antara kamu ada yang merasa hebat dan tidak mau khidmat kepada saudaranya. Aku Nabi Isa, aku gurunya kamu, khidmat kepada kamu padahal kamu adalah muridku. Contohlah ini. Kemudian Nabi Isa menyatakan, dengarkan baik-baik, aku minta tolong sekarang. Sekarang ini akan direncanakan pembunuhan terhadap aku. Malam ini saya minta semuanya mohon kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah untuk supaya Allah berikan aku panjang umur dan selamat. Mereka menyatakan, siap. Mereka siap, mereka jangan tidur biasanya. Subhanallah, malam itu tidur mereka ketiduran. Sampai yang bangunin Nabi Isa, loh, subhanallah, saya minta kamu ini malam ini serius doakan kamu. Nabi Isa kata dia, kata mereka, kami ini jarang tidur kalau malam. Enggak tahu kok kami ini tidur semuanya malam ini. Ini tidak pernah kami lakukan, terjadi pada diri kami, kata mereka. Kemudian Nabi Isa menyesali itu sebetulnya. Kemudian Nabi Isa menyatakan, aku lihat di antara kamu ini, aku melihat di antara kamu ini ada yang akan menjadi kafir sebelum berkokok matahari, sebelum berkokok ayam jago 3 kali, dan dia akan menjual aku hanya dengan beberapa dirham. Nabi Isa dengan mukjizat dari Allah menyatakan salah satu muridnya akan jadi munafik dan berubah menjadi kafir. Akhirnya begitulah benar, orang-orang kerajaan dan dibantu oleh orang-orang Yahudi mengepung dan ketemu beberapa murid Nabi Isa. Di antara murid Nabi Isa yang paling tua itu Syam'un. Pegang wajah mereka, Allah subhanahu mereka ditanya, kamu muridnya Nabi Isa? Kalau muridnya Yesus, muridnya Nabi Isa? Kata dia, enggak, aku enggak kenal. Dibiarkan, ada lagi dibiarkan sampai ketemu yang bernama Yudas Zakaria Buto. Yudas ini ketika ditangkap dia menyatakan, iya ke muridnya, mau apa kamu? Mana Yesus? Kalau aku tunjukkan kasih berapa? 30 dirham. Mana duitnya? Beneran apa yang dikatakan Nabi Isa? Akan terjadi kekufuran pada salah satu muridku yang ada ini dan dia akan menjual aku. Kemudian dibayar. Ayo tunjukkan, ikut sama aku. Ada di tempat persembunyiannya Nabi Isa. Masuk ke situ. Nanti yang keluar itu tangkap kalau Isa. Siap, kata dia. Dilihat enggak ada Nabi Isa. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Si Yudas ini keluar dari tempat persembunyian itu, Allah rupakan wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Akhirnya mereka menangkap, kamu Isa? Loh, bukan, aku Yudas. Enggak gini rupanya. Sampai akhirnya disalib dan menjadi satu siksaan yang ada di sana itu disalib. Nah, kemudian dikasih duri kepalanya. Itu siksaan daripada zaman itu. Mereka menyangka bahwa ini adalah Nabi Isa. Kemudian disalib. Cuma yang dilihat ada keanehan, wajahnya Nabi Isa. Cuma dari tegapnya badannya, kurus badannya, enggak seperti Nabi Isa. Wajah Nabi Isa, tapi jasad orang lain. Duh, ini wajahnya Isa, tapi jasad enggak. Karena memang Allah serupakan. Bukan itu Nabi Isa, Allah angkat Nabi Isa. Dan yang aneh, mereka bingung. Kalau ini Isa, lemana teman kita yang tadi menunjukkan, enggak keluar-keluar. Masuk ke dalam enggak ada. Mana teman kita? Dia enggak yakin karena bentuk tubuhnya bukan bentuk tubuh Nabi Isa, tapi wajahnya wajah seperti Nabi Isa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma qataluhu yaqina. Mereka itu tidak membunuh Nabi Isa dengan yakin. Ada keraguan ada di situ. Nah, terjadilah di saat itu ada 3 kelompok daripada orang-orang yang dahulu percaya dengan Nabi Isa. Kelompok pertama, mereka menyatakan bahwa Isa itu Yesus Tuhan yang bersama kita. Kemudian Tuhan yang bersama kita itu naik ke langit. Mereka disebut kelompok pengikut Yakubiah. Yang kedua, Isa itu atau Yesus anak Tuhan yang bersama kita. Kemudian Bapak Tuhan mengangkat dia kembali ke surga. Ini kelompok adalah Nasturiah. Yang ketiga, Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Dan ini Muslimun. Saat itu, kelompok yang mengakui Isa atau Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan bersatu untuk menghabisi al-Muslimun. Dan akhirnya semakin kurang yang al-Muslimun ini, sampai diutuslah Nabi Muhammad yang mendatangkan kebenaran tentang masalah Isa alaihi salam. Diterangkan bahwa ketika Nabi Isa diserupakan tadi itu, dan orang yang serupa tadi itu adalah disalib, yang serupa dengan Nabi Isa tadi itu, ibu Nabi Isa ini khawatir anaknya ini adalah kurban. Dia luar biasa menangis. Demikian juga murid-muridnya. Maka Allah izinkan untuk Nabi Isa turun demi menenangkan ibunya dan juga bertemu dengan murid-muridnya, serta menjadikan murid-muridnya tadi itu untuk menjadi da'i, mengajak manusia kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Isa menyatakan, kalau kamu masuk satu kaum, sebentar lagi kamu langsung Allah akan jadikan bisa memahami bahasa kaum tadi itu. 12 murid Nabi Isa menyebarkan ajaran Nabi Isa tadi itu dengan bahasa kaum yang ia datangi tanpa belajar. Tanpa belajar. Subhanallah. Hal ini dikutip dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir Bani Israel, mereka mau berbuat tipu daya. Mereka mau berbuat tipu daya untuk pembunuhan Nabi Isa. Wa makarallah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan satu sosok yang mirip dengan Nabi Isa yang mereka bunuh. Wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik yang membuat strategi, membuat kejadian-kejadian itu sehingga manusia terperdaya. Idh qala Allah ya Isa, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Isa, inni mutawaffik, aku wahai Isa menjadikan kamu tidak sadar. Gabiduk, aku cabut kamu, artinya kamu tidak sadar, ditidurkan oleh Allah Nabi Isa. Warafi'uka ilayya, dan aku mengangkat kamu wahai Isa dari dunia tanpa melalui kematian, diangkat oleh Allah ke langit. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku menjauhkan kamu daripada rencana jahat orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru, dan aku menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu wahai Isa, yaitu mereka yang percaya dengan kenabian Nabi Isa, orang-orang Islam sekarang ini, maupun sebelum datang Nabi Muhammad yang mempercayai tentang kenabian Nabi Isa, faugal ladina kafaru, melebihi daripada orang-orang yang kafir terhadap Nabi Isa, yaitu orang-orang Yahudi sendiri, Bani Israel sendiri yang tidak percaya dengan Nabi Isa. Ila yaumil qiyamah, itu sampai nanti di hari kiamat mereka lebih unggul, lebih jaya daripada orang-orang orang Yahudi. Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fi takhtalifun, kemudian kamu semuanya akan kembali kepada aku Allah, aku yang Allah menghukum di antara kamu apa yang kamu perdebatkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bikufrihim wa qaulihim ala maryam buhtanan adzima, kekufuran mereka terhadap Nabi Isa dan juga tuduhan ucapan mereka yang tidak senonoh kepada Siti Maryam, kebohongan yang luar biasa. Mereka tuduh bahwa Siti Maryam itu berzina sehingga lahirlah Nabi Isa. Ini orang Yahudi yang menuduh itu. Wa qaulihim inna qatalna al-masih ibni Isa ibni Maryam, dan mereka bangga dengan menyatakan kami sudah bunuh Isa bin Maryam. Dah enggak ada lagi yang akan mengganggu Yahudi. Dianggap pengganggu Nabi Isa ini. Hah? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Maka Allah menjawab, tidak mereka membunuh dan tidak mereka mensalib Nabi Isa. Walakin syubbihalahum, tetapi Allah menyerupakan seseorang sesuai dengan wajah Nabi Isa yang mereka tertipu dengan itu. Mereka sangka Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Dan mereka orang-orang tadi itu akhirnya berbeda pendapat. Di dalam orang yang dibunuh ini berbeda pendapat. La fi syakkin minhu. Mereka ragu. Ini wajahnya wajah Isa yang kita bunuh. Cuma badannya kok bukan badan Isa ini. Hah? Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adhan. Mereka sebetulnya tidak yakin dengan pembunuhan Nabi Isa. Cuma mereka tadi itu meraba-raba, menyangka-nyangka, mereka-reka. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa dengan keadaan yakin. Barrafa'ahullah. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa. Wa kana Allahu azizan hakima, karena Allah itu maha, maha luar biasa dalam kerajaannya dan maha hakim, maha hikmah di dalam makhluknya atau ciptaannya. Subhanallah. Hadirin sekalian rahmatullahi Allah, ini cerita sebenarnya kalau kita mau membedah daripada kitab-kitabnya mereka tidak ada yang bertentangan. Nabi Isa alaihi salam yang disebut Yesus benar-benar diangkat oleh Allah. Jadi bukan mati kemudian dibangkitkan dari kematian. Kalau mereka menyatakan tidak. Yang dibunuh itu adalah Yesus. Kemudian Yesus itu bangun lagi dari kepada kematiannya. Hidup lagi daripada kematiannya. Karena itu mereka menyatakan Yesus telah mengalahkan kematian. Kita buktikan bahwa Nabi Isa itu adalah tidak mati. Kita tidak membenarkan bahwa yang disalib itu Nabi Isa ya. Karena Allah sudah menyatakan wa ma salabuhu, wa ma qataluhu, wa ma salabuhu. Tapi kita lihat bagaimana mereka berpendapat itu tidak sesuai dengan ajaran Bible. Dalam diterangkan di dalam Lukas ayat 2 pasal 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya, muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Wah, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya di video. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran, bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya, adakah makanan padamu makanan di sini? Ada makanan enggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran, kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Mereka tidak yakin. Dari yang ada sekarang ini pun tidak ada yakin, karena ayatnya bertentangan. Dalam Lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya bentuknya seperti malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk halus. Tapi ada di sini mereka menyatakan Yesus bangkit dari kematiannya bentuknya kasar, ada tulang, ada daging, makan ikan goreng lagi. Ini adalah satu bukti bahwa in yattabi'una illa dhon. Mereka itu hanya bukan wama qatulu yakina, mereka tidak yakin membunuh Nabi Isa, tapi mereka tadi itu hanya mereka-reka. Kita enggak, kalau kita Al-Qur'an sudah jelas menyatakan bukan Nabi Isa. Yang dibunuh, yang disalib bukan Nabi Isa, tapi mereka tadi itu membunuh orang lain. Ada menyatakan itu yang dibunuh adalah murid yang pengkhianat yang bernama Yudas Zakaria Buto. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah Yarjis, murid soleh yang siap dia tadi itu berkorban asal Nabi Isa selamat. Tapi yang jelas bukan Nabi Isa, itu sudah jelas dalam Al-Qur'an menyatakan wa ma qataluhu wa ma salubuhu. Mereka menyatakan itu adalah Isa atau Yesus, paham ya? Ternyata dalam kitabnya sendiri membantah, saudara. Mereka dalam kitab sendiri membantah. Subhanallah, alhamdulillah kita jadi orang mukmin. Syekh, Nabi Muhammad itu bukan orang yang mempelajari sejarah. Tapi bagaimana Nabi Muhammad bisa membawakan sejarah dan yang lebih, yang otentik, yang asli, yang sudah dikacaukan, yang sudah dirancuhkan oleh mereka semuanya. Dari cerita ini bisa diambil beberapa faedah, beberapa poin. Pertama, jangan ada sedikit pun yang meragukan dengan cerita yang di dalam Al-Qur'an. Apapun yang ditulis oleh manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim, saksikan dan yakini bahwa itu adalah kebohongan. Kebenaran itu adalah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalika Alkitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran, enggak ada keraguan dalamnya, pasti benar dari Allah sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Subhanallah. Nabi Muhammad menceritakan Nabi Yunus, Nabi Muhammad, Nabi Yakub. Nabi Muhammad ini tidak bisa baca kitab-kitab dahulu, tidak pernah belajar kepada siapapun, tapi menceritakan itu semuanya dari wahyu Allah. Sampai ada surat Yusuf, komplit Nabi Yusuf diceritakan ada di situ. Nabi Musa diceritakan. Anda mengikuti 4 tahun atau 5 tahun ini Ramadan cerita para anbiya. Jangan ada yang meragukan itu. Menurut sejarah, Anda tidak menurut sejarah. Kenapa? Sejarah itu rekayasa. Tapi ini menurut kalam Allah, pasti benar. Kedua, Nabi Isa manusia pilihan Allah, wajib kita mengagungkan. Tapi tidak boleh kita menyamakan Nabi Isa sama dengan Tuhan, atau sebagai anak Tuhan, atau separuh Tuhan. Enggak ada. Hamba Allah yang dipilih, yang suci, yang dijadikan panutan, yang diangkat sebagai Rasulnya, wajib kita imani. Yang tidak mengimani itu kafir hukumnya. Dan itu ajaran Nabi Isa. Hadirin sekalian rahmatullahi Allah, memang orang kalau cinta itu kadang-kadang bisa buta dan tuli. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Nih, gambaran orang cinta ya. Cinta sama anak masih enggak atus. Walaupun anaknya main cacing diambungi. Seakan-akan basin itu enggak ada, jijik itu enggak ada. Yu'mi wa yusim. Cinta dengan orang yang diidolakan, wah luar biasa. Semuanya dianggap benar sudah. Cinta kepada para anbiya bagus, wajib. Tapi tidak boleh mengangkat sebagai Tuhan dan sebagai anak Tuhan. Puji Nabi Isa, kita setuju. Hormati Nabi Isa, kita setuju. Tapi kalau menjadikan Nabi Isa Tuhan, stop. Enggak bisa. Nabi Isa sebagai anak Tuhan, stop, enggak bisa. Saya mau tanya, kalau bapaknya kamu misalnya bilang punya anak misalnya, padahal enggak kawin, apa itu berarti? Hah? Ini anaknya bapak kamu, padahal enggak kawin, apa berarti? Wah, ini melecehkan ini. Ini bukan menghormati ini. Begitu juga kepada Tuhan, punya anak, Tuhan masa kawin seperti makhluk? Dinisbatkan sebagai anak Tuhan, ini melecehkan Tuhan. Anda bisa menuntut, saya tuntut ini pelecehan, ada hukumnya Pak. Ada hukumnya itu, melecehkan, menyatakan punya anak padahal enggak kawin. Yang ngomong gitu bisa dituntut. Hukum agama kena hadul ghadzaf. Kalau itu hukum pemerintah masih ada tuntutannya. Tapi kalau sudah Tuhan dibebaskan, biar kebebasan. Tuhan punya anak, mari kan udah cicit enggak? Kalau dibebaskan kenapa? Kalau begitu kan? Karena itu kita umat Islam menyatakan tidak boleh. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tegas harus umat Islam. Enggak boleh kita anggap biar bebas. Enggak bisa. Lam yalid wa lam yulad harus menjadi satu keputusan. Ini ya, kita enggak boleh ridho dengan itu. Baik. Kemudian cinta yang tidak terkontrol ini bahaya juga. Karena itu hati-hati. Kalau kita melihat sejarah, dengarkan baik-baik. Memang Nabi Isa ini betul-betul didolimi sama orang-orang Yahudi. Mungkin orang-orang itu karena melihat bagaimana Nabi Isa didolimi, diganyang, kemudian sampai mau dibunuh. Akhirnya juga mereka melaksanakan pembunuhan itu walaupun bukan kepada Nabi Isa. mereka tadi itu sakit hati sampai akhirnya membela Nabi Isa, sampai mendewa-dewakan Nabi Isa, mengangkat sebagai anak Tuhan. Lah, sebagian orang juga begitu, mempelajari sejarah kalau belum waktunya begitu. Mempelajari sejarah. Salafnya kita, dengarkan baik-baik. Kenapa salafnya kita ini kok tidak memperinci tentang kematian Sayyidina Husain? Padahal sejarah ada. Di kitab-kitab itu ada, Pak. Bukan enggak ada. Kok enggak diutarakan kematian Sayyidina Husain tadi itu? Dengarkan baik-baik supaya ngerti. Karena untuk orang awam enggak perlu dulu. Perlu diajari wudu orang awam ini. Perlu diajari sholat. Perlu diajari puasa yang benar. Perlu diajari zakat. Belum bisa membatalkan wudu ngomong sejarah. Ketika orang tadi itu keliru baca sejarah, bagaimana si Sayyidina Husain didolimi, bukan akhirnya menjadi ilmiah, emosi yang ada. Ketika emosi yang ada, udah semuanya dianggap musuhnya Sayyidina Husain. Sayyidina Abu Bakar dianggap musuh Sayyidina Husain. Sayyidina Umar dianggap musuh, Sayyidina Uthman dianggap musuh, para sahabat dianggap musuh. Loh, ini loh, kalau orang enggak ngompliti ilmunya dulu. Karena itu, jangan melompat, belajar wudu dimi. Belajar sholat dulu. Belajar halal haram dulu. Baru nanti kita ajari itu. Bukan enggak tahu sejarah, ta'al. Kita paham sejarah itu, kita baca kitab itu. Cuma ente belum waktunya. Ditanyain tentang sifat Allah 20 masih bingung. Ditanyain tentang Nabi-Nabi 25 bingung. Sifat jaiz Allah bingung. Kemudian mengungkapkan rasa cinta tapi dengan emosi. Jadinya begini, itulah yang terjadi pada orang-orang Nasoro. Cinta dengan emosi akhirnya mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Akhirnya mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Lah, ini yang tidak benar. Karena itu hati-hati. Jangan menjadi orang pecinta yang seperti orang Nasoro. Jangan juga menjadi pembenci seperti orang Yahudi habis-habisan, sampai nabinya dibohongi, nabinya dibunuh. Jadilah orang yang muslim, yang ada aturan, ada tata krama kepada para anbiya, tapi tidak sampai menisbatkan kepada ketuhanan. Allahu Akbar. Panjang sekali sebetulnya yang bisa akan kita terangkan daripada kejadian ini. Cuma yang jelas, kita semuanya alhamdulillah jadi orang yang mukmin. Jaga iman itu semuanya. Dan acara ini selain acara Khatmul Quran, juga acara haul daripada Ashabu Badr. Karena pada malam 17 ini, saudara, dahulu terjadi peperangan Badar. Pada tanggal 17 Ramadan terjadi peperangan Badar. Dan tepat sekarang kalau kita nyatakan ini adalah haul Ashabu Badar. Mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Mereka adalah yang mengangkat pertama kejayaan Islam. Sampai Rasulullah habis-habisan dah waktu itu. Saat itu seriusnya Nabi berdoa. Sampai serbannya jatuh. Jadi luar biasa Nabi berdoa. Sampai Sayyidina Abu Bakar ngeredam. Ya Rasul, cukup, ya Rasul, cukup. Allah menerima doa anda ya Rasul. Sampai Nabi menyatakan, Allahumma intuhlik hadhil isaba lan tu'bad ba'dal yawm. Ya Allah, kalau pasukan kami ini kalah sekarang, maka engkau tidak dikenal lagi nanti ada di bumi ini ya Allah. Tidak diibadai lagi, karena Nabi sudah siap sampai mati pun Nabi siap saat itu. Rasulullah sendiri yang memimpin, saudara, saat itu. Tapi akhirnya dengan bantuan Allah Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kaum muslimin menang, dan itu kejayaan Islam pertama. Karena itu patut sekali Ashabu Badr untuk kita kenang. Dan sekarang malam 17 Ramadan ini, malam 17 Ramadan ini juga ulama menyatakan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Nuzulul Quran. Karena itu pantas sekali untuk diagungkan, karena tidak ada yang lebih hebat daripada Al-Quranul Karim, saudara. Tidak ada yang lebih istimewa. Dengan turunnya Al-Quranul Karim, maka kita menjadi orang-orang yang bisa mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Malam 17 ini, tepat jam 12 malam, adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau yang dikenal 17 Agustus itu tanggal umum. Tapi kalau pakai Hijriah, malam 17 Ramadan ini adalah malam proklamasi kemerdekaan. Kurang satu jam lagi. Karena itu patut kita doakan orang-orang yang mati membela bangsa dan negara Indonesia ini dari penjajahan kufar Belanda, daripada penjajahan kufar Jepang. Mereka patut kita doakan untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini juga ada beberapa orang soleh yang meninggal dunia yang patut itu kita kenang. Di antaranya yaitu Al-Habib Ahmad bin Ali As-Segaf. Beliau adalah orang yang sangat berjasa, khususnya bagi Al-Alawiyin, apalagi di kota Pasuruan. Beliau yang menghidupkan kembali ma'athir, peninggalan-peninggalan orang tua kita. Setelah orang-orang tua Al-Walid meninggal dunia, maka beliau adalah yang menjadi orang yang pertama yang ngurusi di tempat Al-Habib Ja'far bin Syekhun As-Segaf. Bahkan menjadi orang tua daripada seluruh keluarga Al-Habib Ja'far. Beliau ini tidak mau tampil memang. Cuma manfaatnya selalu dibutuhkan. Sampai ada menyatakan beliau ini ibarat gentong, gentong air. Gentong itu masak ditaruh di tengah rumah. Gentong itu ditaruh ada di pojok belakang rumah. Cuma siapapun yang haus larinya ke gentong. Beliau gak mau tampil memang. Beliau selalu tidak mau tampil. Pakaiannya sederhana, hidupnya sederhana, tapi semua yang ada hajat datang kepada beliau. Patut beliau untuk kita kenang. Juga Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki meninggal juga pada di bulan suci Ramadan ini. Beliau adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, luar biasa, turunan orang yang soleh bin soleh bin soleh bin soleh, turunan orang yang alim bin alim bin alim bin alim, turunan orang yang wali bin wali bin wali bin wali sampai Rasulullah. Dakwah beliau dengan lisan, dakwah beliau dengan aglam, dengan penanya, ratusan kitab karangan beliau. Dakwah beliau dengan harta, muridnya itu dibiayai. Dan tidak sedikit bahkan setelah mereka pulang pun, kawin pun tetap dibiayai. Soro pak gitu itu. Kalau dakwah bil lisan banyak tapi nyeri amplop. Tapi beliau ngasih. Kemana-mana bagi duit itu Habib. Sehingga masya Allah ilmunya sangat manfaat. Juga Al-Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, ayah daripada mertua Habib Hasan, kehidupannya sederhana tapi beliau tidak menyia-nyiakan orang yang soleh. Khidmat mulai bersama ayahnya di Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Beliau catat bagaimana kalam-kalamnya Habib Abu Bakar. Terus sampai di akhir Habib Soleh Tanggul, catat. Akhirnya tentunya kata Syekh Bakar bin Salim, manjalasal akhyar hudiya bil ma'arifi wal asrar. Wa manjalasal asrar istahaggal ar wan nar. Siapa orang duduknya orang-orang baik-baik, pasti dia mendapatkan bagian daripada ma'rifah dan sir dari Allah. Siapa orang duduknya dengan orang jelek, ya pantas untuk dicela dan di akhirat masuk neraka. Karena itu malam hari ini insyaallah malam yang penuh berkah. Kita hadiri khatmul Quran, duduk bersama mendengarkan cerita-cerita para anbiya dan mursalin. Kita juga mengenang orang-orang soleh, ahl Badr, syuhada kemerdekaan Indonesia. Kita mengenang juga ada di sini Habib Ahmad bin Ali, Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki, Habib Muhammad bin Huda Segaf. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majlis ini dicatat menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, mulia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Besok malam insyaallah permintaan surat Al-Fatihah untuk yang sakit, Fatimah binti Abdullah As-Segaf, dan untuk yang meninggal dunia Imam Muhajat Muhammad Yasin Maulana Ishaq Mas Fuatin Dewi Fatani, demikian juga orang-orang tua kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala beri kesembuhan bagi yang sakit, dan Allah jauhkan daripada segala penyakit bagi yang sehat. Al-Hadini Akun Ya Salih Al-Fatihah. Besok malam insyaallah khatmul Quran ada di Masjid Sabilul Muhtadin Karanganyar. Mana ini? Sangar. Sabilul Muhtadin Karanganyar berarti Sangar ya. Tidak disediakan kendaraan karena dekat. Nah, karena itu bisa langsung berangkat ke sana, tapi tentunya tetap jaga kesopanan dan patuh terhadap aturan-aturan lalu lintas. Bagi yang hadir di majelis ini, tolong pulangnya juga dengan sopan, hati-hati. Mudah-mudahan insya Allah selamat sampai ke tempat masing-masing. Kita baca tahlil, kemudian setelah itu kita baca doa bersama. Afdhalu dzikri fa'alam annahu ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul ma'bud la ilaha illallah hayyul baq la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'matika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika ma athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal مرسلين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى تارث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واوصل واهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمد ما قلنا من يا الله يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من عمل صالح في هذا المسجد المبارك منا هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهدي لحضرة حبيبنا وشفيعنا قرة عنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخونا من الأنبياء والمرسلين آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين من الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر ثنا وعلي وسيدنا الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الأطهار وعائشة رضي الله عنها وأزواج الطاهرات سيدنا حمزة والعباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلد بن القراء والحفاظ المفسرين والمحدثين والعلماء الأمين وأهل طاعتك أجمعين ثم إلى رحمهم المهاجرين أحمد بن عيسى وبيت الله بن أحمد بن عيسى وسند العظام سمك المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع أولاده خصبا علوي الغيور وإخواني وابن الحبيب علي ثم محمد بن علي من الدويلة مقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد السقاب علي من الملأ الحبيب عبد الله بن أبي الرسول الأكبر وابن سعداني فاخر الوجود شيخ أبي بكر بن سالم وأخي أبي بكر بن سالم ثم إلى القدير الرباني والغازي السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والحبيب أحمد بن محمد الحبشي مولى شعيب والحبيب عبد الجوم مولى عرشه والحبيب يوسف بن عبد الحسن وابن الحبيب عمر بن يوسف بن الصد العمودي قد في الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وسيدنا عبد الأبا هرسين الحبيب الإمام قد في الإرشاد وغوث البلاد والإباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب عمر بن سقاب السقاب والحبيب عبد الله بن عمر السقاب ثم إلى هار والحبيب حامد بن مرحامد والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والأخيب عبد طاهر بن حسين بن طاهر والحبيب أحمد بن عمر بن سمد بن القطب المالي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى روحي قطب والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين والحبيب محمد بن هادي السقاب وإخواني الحبيب عبد القادر بن هادي السقاب وابن حسن والحبيب أحمد بن هادي ثم إلى روحي الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين والحبيب عبد القادر بن أحمد بن قطب السقاب والحبيب أحمد بن حسين الهدار والحبيب عبد الله بن عمر الشاذلي وأولادي الحبيب مهدي وقبل الحبيب حسن ثم إلى روحي الحبيب أحمد بن عمر الهندوان ثم رسولهم وابونا ثم الحبيب احمد بن عبد الرحمن والحبيب عبد الرحمن بن علي السقاب ثم الى القد الفرد الحبيب عبد القادر بن احمد بن عبد الرحمن السقاب والحبيب علي بن جعفر رسولهم وابراهيم والى ارتباب الشهر وزنبل والفرد وعبد الرحمن والبقر شويكه ثم الى رسولنا مولانا احمد احمد الله مولانا فالجميع اولياء التسعه ثم الى روحي ثم الى روحي الحبيب ثم إلى روحي الحبيب ثم إلى روحي الحبيب على الحبيب على أبي محمد هاشم السقاب سيح الحبيب شيخ بن علي السقاب جميع أولادي ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخ ثم إلى روحي الحبيب الإمام قد بالغاث أبي بكر بن محمد بن مرسقى وأصولهم وأبراهيم وجميع ساداتنا ثم إلى روح حبيب هادي بن صادق بن شيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى روح حبيب علي بن سقاب السقاب إخوان الحبيب محمد والحبيب عبد الرحمن والحبيب حسين والحبيب عبد القادر والحبيب شيخ والحبيب شيخ أبناء الحبيب سقاب السقاب ثم إلى روح حبيب هادي بن سالم الحبيب عمر بن محمد السقاب وابن عبد القادر وأصولهم وأبراهيم ثم إلى روحي الحبيب هادي بن سالم الحامد جميع أولاد السيد محمد بن هادي الحامد ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد الهدار وجميع أولاده ثم إلى الشيخ ياسين ثم إلى عبد الحميد بن عبد الله بن عمر ثم إلى الشيخ أحمد جوفري ثم إلى الشيخ عبد الحميد بن زال ثم إلى الشيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر ثم إلى الشيخ خليل الجدقيري ثم إلى الحبيب عبد الكريم جميع أولادي ووصولهم وأبراهيم ثم إلى روحي وخاص ثم إلى روحي الحبيب يحيى المهدى يحيى الحدار ثم إلى روح حبيب نوح بن سالم الحداد ثم إلى روح الحبيب عمر بن شيخ حبيبك بن سالم ثم إلى روحي وجمد وجمد وأمد هذه المجنة أعلم بما بأسمائهم وخاصة إلى أرواح من كانت لجهة التهليل بسببهم ولأجلهم شهداء البدر ثم إلى روحي ثم إلى روح شهداء الاستقلال لبلد إندونيسيا ثم إلى مأسس هذا المجلس الحبيب الكريم الحبيب جعفر بن شيخ السقاف وأصوله وأبوه جميع أولاده وبناته وأزواجه ثم إلى روح حبيب عبد القادر بن حسين السقاف وأولاده حسين وحسين وحلي وأحمد وعبد الله ثم إلى روحي الحبيب عز فضيلة السيد العلامة الحبيب محمد بن علوي بن عباس الملكي الحسني ثم إلى سيد الوالد الحبيب محمد بن يوسف السقاف ثم إلى الحبيب أحمد بن علي السقاف وزوجته ثم إلى الحبيب حسين بن علوي بحليق السقاف أوصل اللهم ثم إلى الحبيب حسين بن عمر الجفري أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور رسالة الأعلى بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك بداء لهم من النار وسترا لهم من النار واشترا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وبراءة لهم من النار وسلامة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم تقبل حسناتهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر رحمتك الواسعة أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا واغفر لنا وارحمنا ولهم ولإخواننا الذين سابقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ثم إلى أرواح أولياء مشايخ هذه البلدة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وإلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه المتصدقين على القائمين والسابقا ولاحقا وأموات جميع المسلمين عامة خصم لا زائر وخصم لا زائر ولا ذاكر أم الجميع برحمتك الذي وصلت رب العالمين لمن علمنا ولمن حضرنا لمن غبنا ولأحيائنا ولأمواتنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد سر الفاتحة kita baca di luar ala ya Allah binadrah ya Habib Hamzah ala ya Allah binadrah min al-ayn ar-rahimah تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة ألا يا صح يا صح لا تجزع وتدجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر ألا كل ما بي من أمراض سقيمة وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسحد قد الله رب الأرش الأكبر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر ألا يا الله بنظرة تكن فائز وظافر ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنا الطيب مطهر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولا يحرص عليها سوى أعمل بصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة تفكر في فناها وفي كثرة عناها يا الله بنظرة وفي قلة غناها يا الله بنظرة فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا عين جودي بدمع منك سائل ألا ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة معنا في المرابع وأمسى سفر الراحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظره وكل الأمر لله ألا يا الله بنظره ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظره على بشر جادت سحاب برحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ومن هم في سرائر فؤادي قاتنون بساحة تربها من زكي المسك أعطر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة منازل خير سادة بنظرة لكل الناس قادة ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة ألا يا الله بنظرة على يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوب احتيسر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وأنت تقضي الأمور وأنت تدبر الأمور ولا يعز من عاديت تبارك ربنا ولك الحمد على ما قد نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خاصة أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشياع هذا الحبيب وأن يحشرنا في زمرته ويجعلنا من أحبته وأن يدخلنا دار جنته ويجعلنا معه في كل حال ظاهر وباطنا وأسأل الله أن يغنمنا بقية هذه الليالي وما يتنزل فيها وما يأتي منها وأسأله سبحانه وتعالى يجعل لنا في كل ليلة من ليالي هذا الشهر تنزلات وتعرفات وتجليات وفيوضات وخيرات وبركات وإشارات ورحمات وتتنزل إن شاء الله وأسأله سبحانه وتعالى ببركة هذا الشهر وببركة تنزل القرآن وببركة أهل القرآن وببركة السيد الذي أنزل عليه القرآن إلا ما رفع عن الإسلام وأهل الإسلام ما حل به وبهم وما ناله من أذى ومن محنة خصوصا إخواننا في فلسطين اللهم ارفع عنهم ما حل بهم وتجاوز عنهم وهب لهم بحق القرآن ما فرطوا وردهم إلى ما كانوا عليه من السيرة الحسنة وارفع عنهم ما يؤذيهم ومن يؤذيهم ومكن اللهم رجال الدعوة القائمين بها في كل مكان ظاهرا وباطنا وانفعهم بدعوتهم واجعل الدعوة إن شاء الله سائرة واجعل أهلها قائمين بها على الحق لا يضرهم من عاداهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم قائمون به ظاهرا وباطنا في خير ولطف عافية. واعد علينا ما مضى واعد علينا ماضي هذه الليالي وبركاتها وما يتنزل فيها، واحفظ لنا باقي هذا الشهر واجعله كله نقضيه إن شاء الله معك ومع رسولك صلى الله عليه وسلم، ومع القرآن ومع الذكر ومع الصلاة ومع الحفظ ومع البررة ومع الحفظة الكرام الكاتبين. اجعلنا يا رب محفوظين، اجعل السمع محفوظ، واجعل البصر محفوظ، واجعل اللسان محفوظ، واجعل الفرج محفوظ، واجعل الباطن محفوظ، واجعل اليدين محفوظتين، واجعل الرجلين محفوظتين، وبلغنا آمالنا كما بلغتها الكامل. اللهم وما أنزلت على رجال هذا الشهر من خيرات ومن بركات فأنزل علينا كما أنزلت عليهم، وما أكرمته به فأكرمنا به، وما أعطيتهم فأعطنا، وما منحتهم فامنحنا، وما بلغتهم فبلغنا، فإنك تعطي بمحض منا دون أن تسأل ودون أن يرجع إليك أي يرجع إليك أحد، كل ذلك إكراما منك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من خاصة أمة محمد، اللهم اجعلنا من خاصة أمة محمد، أدخلنا الدائرة الخاصة التي من دخلها أمن من الفاجرة ظاهرا وباطنا وفي كل حس ومعنى. واغفر اللهم لوالدينا وآبائنا وأمهاتنا والمتقدمين في برازخهم، اجعلهم يا رب في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والصلحاء والمتقدمين، وارزقنا كمال الأدب مع أوليائك الحاضرين والظاهرين والباطنين والقائمين والقاعدين، ومع رجال العلم وأهل العلم، ومع رجال الفضل وأهل الفضل، ومع رجال الكرم وأهل الكرم، ومع رجال الرعاية وأهل الرعاية. اجعلنا قائمين بالأدب الكامل في كل حال ظاهرا وباطنا، وامنحنا شعورا بذلك، واجعلنا أهلا لذلك، وبلغنا ما هنالك وفوق ما هنالك بمحض فضلك ومنك وجودك وكرمك. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول، ونتشفع إليك بنبيك وهو سيد الشافعين، إلا ما أكرمتنا يا رب في هذه الليلة وفي هذه الساعة وفي بقية الشهر بالقبول التام الكامل، وجعلتنا من خواص هذه الأمة، وأكرمتنا بالرعاية الخاصة التي أكرمت بها من أحببت ظاهرا وباطنا في خير ولطف عافية. والحمد لله رب العالمين. يلا بها يلا بها يلا.